فرض صحيح. المسألة الثلاثة تتكلم عنها مسألة اشتراط حلول الأقساط مرة واحدة كل الأقساط. إذا ماطلة نتكلمنا على حرمة المماطلة، يحل إيش؟ عرضه وعقوبته، صحيح ولا لا؟ مطل الغني ظلم، سماه الله سماه سلم ظلم، مطل الغني ظلم، وتكلمنا عنه أسبوع قبل الماضي وبينا هذه المسائل. هنا في المعايير بيقول في اشتراط حلول الأقساط كلية، رجل عليه 100,000 مقسطة منجمة، فكل 3 أشهر يدفع مبلغا معينا يعني قد مشروطا بينهم. طيب، فماطل الرجل مع التأكد من المال الذي معه، ماطل الرجل في أول دفعة فأمهلوه، ففي الدفعة الثانية ماطل، فلما جربوا عليه المماطلة قالوا هنا يجوز إلزامه بالدفع كلية دفعة واحدة، يجوز إلزامه بالدفع كلية دفعة واحدة. قالوا هذا بالنسبة يعتبر جزاء نفاق الوجه إيش تباقى. هم طبعا التقصير العام عندهم إيش؟ أولا رفع الضرر. أنا سأدلل لهم ثم أبين هالكلام أنا يعني أدين الله به ولا لا. أدلل لهم بأن هذا رفع ضرر، والأصل في القواعد الضرر يزال، حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الأصل دفع الضرر، لأن هذا المماطل سيضر بهم، وإذا كانت الضرر يقع عليهم فالأصل رفع إيش؟ رفع الضرر. وبرفع الضرر أنه يعطي المال دفعة واحدة. الثاني الدليل يمكن يستدل لهم به، قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني إيش؟ ظلم. قال يحل عرضه وعقوبته، وهذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عموما يحل، فإذا أي نوع من العقوبة صار حلالا بإيش؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا قلنا لهم يدفع المال دفعة واحدة هذا من باب الحلال لا من باب الحرمة، والدليل على ذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته، فإذا من حل العقوبة بأن يدفع المال كلية، وكما قلنا برفع الضرر. هذا بالنسبة وجزاء نفاقا وأجرا تبقى، هذا الذي يمكن يستدل لهم بذلك. ممكن لناظر ينظر ويقول لا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عنده شروطين، الكلام الطويل على الإسناد وإن كان المعنى صحيح، المسلمون عنده شروطين إلا شرطا قد أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا مشروط بينهما التوقيت والتنجيم، فلا يجوز الإخلال بهذا الشرط، والله تعالى بين أنه لا بد ألا تقابل السيئة بالسيئة كما قال ادفع بالسيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا نقول بأنه عفوا الوفاء بالشرط هو الأصل، الوفاء بالشرط هو الأصل، والشرط بينهما أن يكون المال منجما، أن يكون المال منجما. الأمر الثاني أنا أقول هناك محذور سيقع، إيش هو المحذور؟ هو التضييق والتحجير على هذا الرجل وإن ماطل، التضييق والتحجير عليه وتفويت المصلحة. قالوا ما هي المصلحة؟ قلنا المصلحة التي يمكن أن تكون له بأنه لو دفع دفعة واحدة ونجبره على ذلك فله أن يستفيد بالتقليل، تقليل المال الذي عليه، من باب ضع وإيش؟ ضع وتعجل، من باب ضع وتعجل، فأنت بهذا يمكن أن تفوت عليه مثل هذه المصلحة. الأمر الثالث الذي يمكن أن نقول بأنه لا يصح أن نقول له بأنه يدفع المال أن يدفع المال معجلا، بأنه أيضا يفوت عليه مسألة الإقالة، طلب الإقالة، هذه إيرادات ثلاثة ممكن ترد على من قال بأنه يعاقبه بأن يدفع المال كلية دفعة واحدة. وإن كانت هذه الإيرادات أيضا لم تسلم من معارضة، لكن الحق كل الحق أننا نقول في تفويت مصلحة وفي تضييق عليه، في تفويت مصلحة وفي تضييق عليه، والأصل الرفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترط، لكن الحق لا نستطيع أن نرد عليهم ما قالوه، لا نستطيع أن نرد عليهم إيش ما قالوه، لا سيما أننا نستدل لهم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عقوبته، لكن ايش الاولى والافضل؟ يبقى هنا الكلام عندنا هنا في مسرح التفاضل، مسرح الاكمل والافضل، لا مسرح اللي يحل ولا لا يحل. الحق انه لو اجبره على ان يدفع المال دفعه واحده له ذلك، لا سيما انه قد ثبت ايش؟ ثبتت المماطله، فان ثبتت المماطله فهذا متلاعب، فلا بد من الاخذ على يديه حتى لا يضيع اموال المسلمين، لكن تفويت المصلحه عليه هو الذي فوت على نفسه المصلحه بظلمه بالمماطلة، قد فوت على نفسي مسألة المصلحة اللي هي ضاع وتعجل. هذه المسألة الأولى التي يعني نحن معهم، ومع ذلك يرد عليهم ما يرد، ويمكن دفع الإيرادات الثلاثة التي بيناها. قال أيضا في المعايير في المسألة الثانية يقول ويصح هذا اللي هي يلزم المماطل بالصدقة. اتفضل. مش عارف انا جابوا الكلام ده منين. مش عارف. قال يجوز ان ينص في عقود المداينة. يجوز ان ينص شرطا اهو الان. نعم. في ينص يعني شرطا. اتفضل. في عقود المداينة مثل المرابحة على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ او نسبة بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. تصوروا المسألة. زيد اشترى سيارة مرابحة من المصرف أو من مكان ما، وكانت اشتراها تقسيطا منجمة. طيب، فجاء في نجم، فجاء في قسط من الأقساط فماط، وقد تبينت المماطلة أو استيقنوا من المماطلة. قالوا هنا يعني يقولون يجوز في أول ما أول كتابة العقد بينهما أن ينص من بنود العقد، ويجوز لنا أن نلزمك بصدقة معينة 100,000 5,000 أو 3%، لأنه قال إيش؟ قال إما مبلغا مقطوعا معلوما أو نسبة. طبعا النسبة هنا سيدخل فيها مسألة الغرر وإيش والجهالة، صح؟ لكن مردودة. ليه؟ لأن هذا من باب الرفق، العطاء، الهبة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، فلا نقف عند هذا. طيب، فينصون بأنه عليه أن يتصدق لزاما بمبلغ أو بنسبة، وتنفق في أوجه إيش؟ البر إن تأخر في قسم الأقساط. بالله عليكم، وش الدليل على ذلك؟ أنا أريد أفهم أن ورجل هتجبروه على إيش في إيش؟ ذلك الله تعالى ما أجبروش على الصلاة، ده ما أجبروش على الإيمان. الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من وين أنتم أتيتم بهذا الإلزام؟ من أنتم تشرعون؟ هل هذا إلزام تشريعي؟ من وين أتيتم بهذا؟ وين الدليل لكم على هذا؟ وين يا أخ موسى الله يكرمك فيما تذهبون وتجيئون؟ مش حضرتك محطة مش سيف في هذا الباب؟ ائتني بدليل واحد على هذا. ما هو تمام قول، ما أنا حجب لك قول الشياطين وقول الأبرار والأخيار هو المسألة الدين بالرجال ولا الدين بإيش؟ اعرف الحق تعرف أهله، لا يؤخذ الدين بالرجال. الرجال يستدل لهم لا يستدل بإيش؟ بهم. الآن أنت تلزمني والله لم يلزم البشر حتى بالإيمان، بالإجبار والإكراه. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليش فليك. كيف تلزمني أصلا بالصدق بهذه الصدق؟ من وين؟ وين الدليل على الإلزام في مثل هذا؟ فقال من باب العقوبة. أنا أخرجها لك بقى تقصية، نقول نخرج منها بلطف، نقول هذا من باب العقوبة تعزيرا. من باب العقوبة إيش؟ تعزيرا. سيخرج، سيرد عليه إرادان. الإرادة الأول أنت لست ولي أمر، أول شيء أنت بائع ومشتري، والذي يعزر بالمال إن قلنا بالجواز هو من؟ ولي أنت لست ولي أمر، يبقى إذن ليس هذا ليس لك، ده لولي الأمر. هذا الأول. الثاني اللي هيرد عليك الأمر الثاني هو أن مسألة التعزير بالمال مختلف فيها بين العلماء، يعني مسألة غير مقطوع بها، فكيف تقول ننص على ذلك؟ هذا خطأ بين، هذا لسنا معهم في هذا المعيار، وهذا خطأ بين بإلزام الناس بالتصدق على المال، هذا ليس بلازم. وكما قلنا بأن من حرم الحلال على الناس فقد أخطأ، أيضا من أوجب على الناس ما ليس بواجب فقد إيش؟ فقد أخطأ. لابد أن يخشى على نفسه من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله إيش؟ الكذب. لو كانت المخرج لطيفا نقول هذا من باب العقوبات، قلنا لست ولي أمر حتى تعاقب، المسألة مأولة أو راجعة إلى ولي الأمر هو الذي يعزر بالمال أو لا يعزر بالمال. المسألة الثالثة المهمة جدا في هذا الباب وهو الشرط الجزائي. شرط الجزائي غير معروف في القديم، وفيه قولان للمعاصرين، فأنا سأصور المسألة وندخل فيها الأسبوع القادم، لأن مش ممكن هتخشوا معنا في الخلافات وتكون العقول صحية. أنا شايف الآن ما شاء الله الإخوة ثلاث أرباع اللي بينايم اللي جنبه واللي بيطبطب على الثاني بيقول له استحمل معلش وعلى خمس دقايق وهتوكل على الله، وبعدين الدكتور أيمن الباشمهندس هشام، يعني الاثنين دكتور ومهندس، الاثنين اللي هم موتنا في المجالس قاعدين بيحكوا حكايات ورا مش فاهم. تعالى بقى يا باشمهندس، تعالى تعالى عشان انت تعاملاتك كثيرة، هات بقى الدكتور أيمن، تعالى دكتور أيمن تعالى لي. يعني انت جاي عشان تكتب وعمال تحكي معاه حكايات، تعالى لي تعالى يا باشمهندس، انت يا باشمهندس انا نعم يعني هو مريض، الدكتور بيقول لك انا مريض وانت المهندس بتعالجه. انا اتصور ذلك، لا انا اتصور، هي في المصريين اتصور ذلك، ان المهندس يعالج الدكتور والدكتور يبني للمهندس، ده انا اتصوره. لا من عارف. طيب وبعدين مش طب اجلس انت مش مهندس، لان انت هتموت فيها لو انا سالتك. اجلس اجلس، خلينا مع الدكتور، صور لي المرابحه. طيب انا اقول الشرط الجزائي، ايش الشرط الجزائي؟ هذه تكثر في المقاولات والمرابحات، طيب، واكثرها في عقود الاستثناء، بانه اصلا يتفق مع المقاول على الاستشاري مثلا بيعطي 6 أشهر للفيلا عشان تسلم. طيب فياتي المقاول واخد الرسومات الهندسيه، طيب، وعلى اساس انه سيسلم بعد 6، فيكتب في بنود العقد فإن تأخر علينا طيب أسبوعا مثلا فعليه 100,000، 50,000. مش ده اللي بيحدث في البنود العقد، اسمه ده شرط الجزائي، اسمه شرط ايش الجزائي، يسميه بقى زي ما تسميه، هو شرط جزائي. طيب أيضا لو كانت الدهانات اتفقنا عليها مختلفة، نغرمه في الأسبوع كذا وكذا حتى يجعلها على ما أردنا، صح؟ هذه الشروط، هذا شرط الجزائي. طيب شرط الجزائي هذا هل هو يصح أو لا يصح؟ لا سيما وانه في شيء من الحق، يعني لابد انك تجد ايه، انتوا مهندسين بقى عارفين، صح؟ ده تبادل وتوافيق. باشمهندس تعرف تعرف مش خدت هندسه فراغيه، الدايره دي ودايره تانية مع دايره جواها، يبقى اسمها ايه؟ دايره كبيره ودايره جواها صغيره، اسمها ايه؟ مين اللي اتكلم؟ لا مين اللي تبرع؟ زايد انت اللي اتكلمت؟ انت اللي اتكلمت؟ عمال تتبرع انت في كل شيء؟ ما تعرفهاش يا باشمهندس؟ طب خلاص دايره كبيره ودايره معاها كبيره مشتركين في جزئيه، اسمه ايه ده يا حبيبي؟ مش قطاع، اسمه تقاطع يا بابا، اسمه تقاطع يا بابا، تقاطع من الدايره الاولى للدايره الثانيه. انت مش درست هذا ولا ما درستوش؟ لا تحسين درست صحيح. فهو التقاطع دوت بين الحق والباطل في جزئيه هنا مشتركه، لان حقا الشرط الجزائي ده في نوع حق، ايه هو؟ رفع ضرر. ما انت الحق بيه ضرر بالتاخير، وفي قاعده ازاله الضرر، فاهمني؟ ففيها نوع حق صراحه. وايضا بعضهم يقول لا فيها نوع باطل، اكل اموال الناس بالباطل، اخذ الزياده دي مقابل ايه؟ مش مقابل ولا شيء، مفهوم؟ فهذا ده مسرح الادله سندور حولها ان شاء الله الاسبوع القادم في الكلام على الشرط الجزائي، هل يحل او لا يحل، وهل يصح او لا يصح، ان شاء الله الاسبوع القادم. اتفضل.